تفسير الآية 2 من سورة الحجرات، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي هذا نداء للمرة الثانية للذين آمنوا لمزيد من التأكيد على المواظبة والاستمرار في تقديس وتعظيم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والإسلام الذي جاء به والاهتمام التام بذلك. وقد تم تخصيص هذا الأمر رغم أنه مشمول في الآية 1 لمزيد من الاهتمام والحذر الشديد من مخالفته، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس إنسانا عاديا وإنما هو ممثل لله تعالى في الأرض، فهو رسول مبعوث منه، ومن لم يحترم المبعوث فقد استهان بمن بعث وهو الله سبحانه. ولذلك فكل ما يقوله أو يفعله صلى الله عليه وسلم في سنته الكريمة هو وحي من الله تعالى، ولهذا فلها قدسيتها التامة بعد القرآن الكريم، لأنها تطبيق عملي وتفصيل وتوضيح له. فلا أحد إذن يرفع نظاما فوق نظامه الذي هو الإسلام مخالفا له، ولا صوت يعلو فوق صوته صلى الله عليه وسلم، أي لا ترفع وتعال مطلقا على سنته، ولا رفع لأي صوت عليها عند قراءتها، بل كل الإنصات لها كما ينصت للقرآن الكريم، كأنها تسمع من فمه صلى الله عليه وسلم كما لو كان حيا، ولا انشغال عنها بأي شيء أو إهمال وعدم تطبيق وتنفيذ لها. هذا ويقاس على هذا الاحترام احترام وتقدير العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء يعلمون الناس الخير، وكذلك المسؤولون في كل شؤون الحياة ومواقعها، لأن الاحترام والتقدير هو مما يعينهم على حسن إدارة شؤون من يرعونهم، ولا يتبسط معهم ويدعون بألفاظ وألقاب تقلل من هيبتهم، وهم عليهم في ذات الوقت التبسط والتواضع معهم وقضاء حوائجهم، لأنهم سيسألون عنها يوم القيامة. وبالأولى وحتما يكون ذلك مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو بعض معاني قوله تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي وعند الحديث أمامه وقت حياته وعند قبره بعد مماته وعنه صلى الله عليه وسلم في أي زمان ومكان، خفضوا أصواتكم وتكلموا بكل أدب ولين وتعظيم وتكريم وحب وحرص على تنفيذ ما قال وفعل صلى الله عليه وسلم، فلا تتحدثوا عنه كما يتحدث بعضكم مع بعض بتبسط وبصوت جهوري مرتفع لا يناسب الحديث عن العظماء، بل تحدثوا بكل حذر وانتباه وتوقير، ولا تنادوا كما ينادي بعضكم بعضا، فلا تقولوا مثلا محمدا ولكن قولوا رسول الله. قوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي حذرا من وحتى لا تحبط أعمالكم أي تذهب وتضيع وتكون لا قيمة لها ولا أجر لكم عليها في الدنيا والآخرة بسبب عدم احترامكم له، مما قد يؤدي إلى الاستهانة به وبما جاء به من إسلام، والذي سيكون إثما كبيرا في الميزان لا تعادله أي حسنات، فيكون سببا في إحباط أعمالكم الحسنة. ثم يقودكم عدم الاحترام هذا تدريجيا وخطوة بخطوة وشيئا فشيئا وبطريقة تراكمية لا شعورية إلى كل سوء، وقد يصل بكم الأمر إلى الابتعاد حتى عن الإيمان ذاته، فتكفروا بالله دون أن تحسوا وتدروا، بل تفاجأوا بأن تجدوا أنفسكم بهذه الحالة، وحينها يكون تمام الحبط لأعمالكم، لأنه ليس هناك أعظم من ذنب الكفر، لأن الذي ينتقل من سيء إلى أسوأ لا يشعر بأنه آخذ في الازدياد من السوء بحكم التعود بالشيء قليلا قليلا حتى ينغمس تماما فيه ويصل إلى أقصى مدى به. هذا وليس المقصود من عدم الشعور هو أن يفعل الإنسان الشر دون أن يدري ويشعر، لأنه لو كان كذلك لكان لا إثم عليه لأنه قد فقد عقله، ولكن المقصود أنكم لا تشعرون بالهبوط لا بالعمل السيء، فانتبهوا لذلك واحذروا منه تمام الحذر لتسعدوا في الدارين ولا تتعسوا فيهما.